بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى عليه ولم يكن جبارا عصيا فكلي واشربي فاختلف الأحزاب Yeah. من هدينا

أطلع الغيب أم اتخذ إِنَّ الَّذِينَ أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.